بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا، وأن يجعله شفيعا لنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة القصص، واليوم إن شاء الله عز وجل نختمها. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن قارون كان من قوم موسى. قال النخعي وقتادة وغيرهما: كان قارون ابن عم موسى، فبغى عليهم، أي جاوز الحد في التجبر والتكبر عليهم، وخرج عن طاعة موسى وكفر بالله، فلم تنفعه قرابته من موسى ولا أنه ابن عم موسى. وآتيناه من الكنوز، الكنز هو المال المدخر، ما إن مفاتحه أي مفاتيح خزائن ماله وصناديقه المقفلة لتنوء بالعصبة أولي القوة، تميل بالمجموعة من الرجال إذا أرادوا حملها. فكيف يكون مقدار تلك الكنوز نفسها إذا كان العصبة أولي القوة؟ إذا كان العصبة أولي القوة تنوء بهم هذه المفاتيح، ويكادون يعجزون عن حمل مفاتيح كنوز قارون، فكيف بكنوز قارون نفسها؟ فهو من أغنياء التاريخ. هل نفعه ماله؟ لا. هل إعطاء الله عز وجل الإنسان من المال ولو كان كثيرا يدل على رضاه عنه؟ لا. إذ قال له قومه لا تفرح لا تبطر ولا تأشر. الفرح هنا المقصود به الأشر والبطر، وهذا مذموم. أما الفرح في مثل قوله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته، فهذا فرح ممدوح، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، هذا فرح ممدوح، فرح بطاعة الله عز وجل، فرح بالوحي، بالقرآن، بالإسلام، بالسنة، بالعبادة، بدون بطر ولا أشر. الفرح الذي ليس فيه بطر ولا أشر، الفرح الذي يكون بنعمة الله على العبد مع استمرار العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا ممدوح. أما الفرح هنا فهو الأشر والبطر. إن الله لا يحب الفرحين، البطرين، الأشرين، الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قومه نصحوه، وأولى الناس بنصيحة الإنسان أقرب الناس إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي يعني أطلب فيما آتاك الله من أموال الدار الآخرة، فأنفقه فيما يرضاه الله لا في التجبر والبغي، فأنفقه فيما يرضاه الله لا في التجبر والبغي، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه. ما في بأس أن تبحث عن الحلال وأن تطلب الحلال وأن تسعى في الأرض لطلب الرزق ما في بأس، وأن تتمتع فيما أباح الله سبحانه وتعالى لك، وأن تتزوج الواحدة والاثنتين والثلاث والأربع، وأن تأكل المانجا والفراولة والعنب والموز وأنواع المشتهيات النباتية والحيوانية وأنواع المشروبات الماء وغير الماء، ما في بأس. كلوا من طيبات ما رزقناكم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما في بأس. ولا تنسى حظ، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تضيع حظك من الدنيا. وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما منع نفسه من الحلال صلى الله عليه وسلم ولا ضيق على نفسه، لكن كان صلى الله عليه وسلم يعمل للآخرة. وأحسن كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنيا، ولا تبغي الفساد في الأرض، أي لا تعمل فيها بمعاصي الله، إن الله لا يحب المفسدين في الأرض. وغالب الأغنياء، غالبا الأغنياء أهل شر وفساد. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. الأقل هو الذي يشكر، وهو الذي يكسب المال من الحلال وينفقه في الحلال. مثل من؟ مثل سليمان مثلا، ملك نبي، مثل أبي بكر، مثل عثمان، أغنياء الصحابة، مثل عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء قلة في التاريخ، أما الأكثر لا، مفسدون يفسدون. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا كلام قارون. هو علمه بوجوه المكاسب والتجارات، وقيل معرفة الكنوز والدفائن. بقول هذا المال اللي أنا كسبته بشطارتي وذكائي وعقلية التجارية ومعرفتي بأماكن الكنوز المدفونة، نسب الفضل إلى نفسه. وقارن بين قارون وبين سليمان، إيش قال سليمان؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يبلوني أشكر أم أكفر. هذا الفرق. أهل الدنيا ينسبون الفضل إليه إلى أنفسهم، وأهل الآخرة ينسبون الفضل إلى الله عز وجل. طيب، قال إنما أوتيته على علم عندي، لكن ينبغي للمرء أن يتأدب وأن ينسب الفضل لله عز وجل دائما. اللهم لك الحمد، هذه النعم منك وهذه وهذا فضلك، وأما بنعمة ربك فحدث. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، المراد بالقرون الأمم الخالية، وأكثر جمعا للمال. الله عز وجل أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه من حيث القوة وأكثر جمعا للمال. وهذا يقال الآن في عصرنا، أغنى دولة مثلا إيش هي؟ الدولة الفلانية مثلا جمعت من المال وعندها قوة عالمية وهي الأولى عالميا في القوة. قل لهم أولم يعلم أو أولم يعلموا أن الله قد أهلك من قبلهم من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. هذا ذاك ربنا في سورة فصلت، وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة. ذلك أحد علماء المغرب العربي قيل له إنه الدولة الفلانية عندها طائرات، قال الله فوق الطائرات، الله على كل شيء قدير، الله هو أقوى هو القوي، وأن القوة لله جميعا. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال، ولو كان المال أو القوة يدلان على فضيلة لما أهلكهم الله. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين، لأنهم يعرفونهم بسيماهم، فإنهم يحشرون سود الوجوه زرقا. طبعا هذا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، المجرمون يسألون، فوربك لنسألنهم أجمعين، صح؟ لكن في مواطن الحشر مواطن، ما هو كما لا يخفاكم يوم القيامة مراحل، صح؟ في مراحل لا يسألون، في مراحل يسأل، واضح؟ ما في تعارض بين هذا وهذا. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج على قومه في زينته أي خرج قارون في زينة انبهر لها من رآها يعني في الأبهة. هذا غني عنده الأموال الطائلة ولهذا تمنى الناظرون إليه أن يكون لهم مثلها. قال الذين يريدون الحياة الدنيا أهل الدنيا ويريدون زينة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليتنا مثل قارون يا ليتنا مثل فلان الغني يا ليتنا مثل فلان المغني يا ليتنا مثل فلان المشهور يا ليتنا مثل فلان الممثل. هذه تتكرر من زمان إلى آخر يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. تمنوا ما عند قارون من المال والجاه والحظوة إنه لذو حظ عظيم أي محظوظ حيث كان له نصيب وافر من الدنيا. إذن نظرتهم دنيوية وإحنا الآن بنقول بلهجتنا العامية فلان محظوظ فلان يعني ياله صح. واختلف في هؤلاء القائلين فقيل هم من مؤمني ذلك الوقت وقيل هم قوم كفار. ولا يهم سواء كانوا كفارا أو من المسلمين هذا التمني على هذا الوجه مذموم وإنما ينبغي للإنسان أن يتمنى الخير يعني حتى لو تمنى مالا يتمنى أن يؤتى هذا المال لينفقه في سبيل الله وليستعين به على طاعة الله عز وجل لا أن يطلبه من أجل الغنى ومن أجل الحظوة لا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم الله عز وجل ينصحنا في القرآن يبين لنا كلام أهل الدنيا سمعنا كلام أهل الدنيا مكرور وكلام أهل العلم. أهل العلم من وظائفهم يا مشايخ أن يبينوا للناس دناءة الدنيا هذه من وظيفة أهل العلم. لا تقول والله هذه مش من وظيفة أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو رأس أهل العلم كان يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء لا تساوي جناح بعوضة بس. وقال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن داعي إلى الله عز وجل وقال الذي آمن يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. خلاص الدنيا احنا أخذنا في آية سابقة قال الله عز وجل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. اللي في الآخرة خير مما في الدنيا وأبقى أخلد مما في الدنيا. فالدنيا أقل من الآخرة من حيث الجودة لا مقارنة وأيضا لا خلود فيها. الآخرة لا خير من الدنيا وأيضا باقية وخالدة. شوف المقارنة القرآنية وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. بك عيش 20 30 60 100 سنة بعدين خلاص أنت أصلا الحين لما تسأل نفسك عن الأيام اللي قضيتها والله ما تدري عنها مرت مرورا سريعا ولو بلغت مئات السنين ستجد أن الزمن الذي مضى مر مرورا سريعا. وبالتالي العاقل هو الذي ينصح نفسه بعدم الاغترار بالدنيا وأيضا ينصح غيره. لذلك أهل العلم هؤلاء هم أهل العلم بحق الذين يرغبون الناس بالآخرة ويبينون لهم حقيقة الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم وهم أحبار بني إسرائيل قالوا للذين تمنوا مثل أموال قارون وهي لكم ثواب الله خير أي ثواب الله في الآخرة خير مما تتمنونه خير لمن آمن وعمل صالحا فيما أتاه الله من المال قليلا كان أو كثيرا ولا يلقاها أي لا يدخل في هذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار في قلبه فيعمل بها إلا الصابرون على طاعة الله والمصبرون أنفسهم عن الشهوات أي فلا تتمنوا عرض الدنيا الزائل الذي لا يدوم تكثرا وابتغاء للعلو في الأرض والإفساد فيها. يعني حال قارون كان مفسدا صح طب أنت بتتمنى ماله ولا تريد بهذا التمني أن تستعين به على طاعة الله عز وجل، إذن ماذا تريد بكثرة المال؟ ربما أرادوا هؤلاء البغي كما بغى قارون، وأن يكون حالهم كحاله من جهة المال ومن جهة الحال، لكن أهل العلم بيّنوا لهم الصواب. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا به وبداره الأرض، غيبه الله وغيب داره حتى ساخ وذهب في الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، أي ما كان له جماعة يستعين بهم يدفعون عنه ذلك الأمر الذي عذبه الله به. ألم يقل الله قبل قليل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ إذن هو غير معجز لله عز وجل أن يهلكه الله كما أهلك من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هو في نفسه ما كان من المنتصرين، من الممتنعين مما نزل به من الخسف، ولم يتمكن من أن ينجي نفسه على كثرة ما كان لديه من الأموال. يعني الآن أصحاب الأموال الطائلة هل يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم من فيروس يصيب أجسادهم أو من هزة أرضية تخسف بهم وبدارهم وبأموالهم؟ لا يستطيعون أبدا، وهذا نذارة للكل. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي منذ زمان قريب، اللي هم إيش قالوا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لما يشوفوا الأبهة الزينة الظاهرة، هي في الظاهر فقط أمام أعينهم، يتمنوا هذه الدنيا، لكن عندما يخصف الله بأهل الدنيا الذين بغوا في الأرض وأفسدوا فيها يندموا ويراجعون أنفسهم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي منذ زمان قريب، يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يقول كل واحد منهم متندما على ما فرط منه من التمني، بدا لي وظهر لي ما لم يكن جليا، أزيلت الغشاوة عن العين، أن الأمر بيد الله، يعطي من يشاء فيوسع له، يبسطه الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويضيق على من يشاء اختبارا وابتلاء. أنت أموالك كثيرة ابتلاء، أتشكر أم تكفر؟ أموالك قليلة ابتلاء، أتصبر أم تجزع؟ أترضى أم تكفر بالله عز وجل؟ وبالتالي كله ابتلاء، الكل مبتلى في هذه الدنيا، اللي مبتلى بالصحة، اللي مبتلى بالمرض، اللي مبتلى بالغنى، اللي مبتلى بالفقر، اللي مبتلى بالجمال، اللي مبتلى بالقبح، الكل مبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لولا أمن الله علينا برحمته وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البطر والبغي ولم يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التمني لخسف بنا كما خسف به. وهذا يشير والله أعلم إلى أنهم كانوا مؤمنين، صح؟ والله أعلم. على كل حال اختلف هل هم من مؤمني ذلك الوقت أم كانوا من قوم كفار. ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي لا يفوزون بمطلب من مطالبهم. والدنيا كما سلف معنا، الدنيا إما أن تفارقك وإما أن تفارقها. كيف تفارقك؟ عندك أموال طائلة تخسرها، أصحاب الأموال العملات الرقمية كانوا يملكون أموال طائلة خسف بها فخسروا، كانوا عندهم ملايين الآن ما عندهم شيء. يمكن أن تفارقك الدنيا وإما أن تفارقها، تموت عن أموالك وعن عقاراتك وعن سياراتك وعن أراضيك، تموت قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: ماله وولده وعمله. فيبقى واحد ويرجع اثنان، يبقى عملك ويرجع مالك. إذن أنت فارقت الدنيا، فالدنيا لا تبقى لأحد أبدا، ولو بقيت لأحد لبقيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفإن مت فهم الخالدون. نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، أي العز والمكانة والمتاع فيها، هو ما يكون في الجنة، والإشارة إليه لقصد التعظيم لها والتفخيم لشأنها. تلك الدار الآخرة أشار إليها تفخيما لها، مثل قوله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب، تلك آيات الكتاب. إذن من أجل التعظيم والتفخيم لشأنها، في مقابل التحقير لما أوتيه قارون وأمثاله من متاع الدنيا. لا تساوي شيء والله الدنيا كلها كلها كلها كلها، من أول ما خلقها الله إلى آخر ما توجد هذه الدنيا، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذا مال قارون الذي يعني سلف أن الله عز وجل قال فيه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا مال قارون من الدنيا لا يساوي شيئا. فلذلك قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدونه. قوله تلك الدار الآخرة هذا تفخيم لشأنها وتعظيم في مقابل التحقير لما أوتيه قارون وأمثاله من متاع الدنيا. لمن هذه الدار الآخرة؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي رفعة وتكبرا على المؤمنين، وإنما يتواضعون، يتواضعون لله عز وجل ويذلون لله عز وجل، ويتواضعون لخلق الله ويذلون لخلق الله. صح. واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي عملا بمعاصي الله سبحانه فيها. أما الفساد فظاهر، لأنه لا يجوز شيء منه كائنا ما كان. أما العلو فالممنوع منه ما كان على طريق التكبر على الغير والتطاول على الناس، وليس منه طلب العلو في الحق. ما في بأس أن تطلب العلو في الحق والرئاسة في الدين، ولا محبة اللباس الحسن والمركوب الحسن والمنزل الحسن، لا بأس. يعني إيش المقصود بالرئاسة في الدين؟ أن تطلب العلم حتى تكون مقدما عند الناس مثلا، ما في بأس. لكن أنت ما تطلب هذا من أجل أنه والله الناس تثني عليك وتشير إليك بالبنان، لا، وإنما تطلب العلم فتصير مقدما وإماما في الخير، هذا مطلب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوات في الخير. وهذه الآية يعني من آخر ما قرأه عمر بن عبد العزيز قبل أن يتوفاه الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. كان هو من المتواضعين، علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، العاقبة والخاتمة لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام لما توفي إيش آخر ما قرأ من القرآن؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، وهو أن الله يجازيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الحسنة تضاعف من جهة العدد، ومن جهة أيضا الكيف، يضاعفها الله سبحانه وتعالى لعباده بحسب نياتهم، بحسب نوع هذه الحسنة. فمثلا النفقة في سبيل الله، قال الله عز وجل في شأنها: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. الصوم: والصوم لي وأنا أجزي به، تضاعف الحسنات من جهة العدد ومن جهة الكيفية، يعني الكمية والكيفية. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، أي إلا مثل ما كانوا يعملون دون زيادة أو تضعيف. السيئات لا تضاعف من جهة الكمية، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لكن السيئة قد يجعل الله عز وجل جزاءها كبيرا من جهة الكيفية لا من جهة الكمية، واضح؟ قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم في الحرم. وقال الله عز وجل يا نساء النبي، لاحظ يعني خطأ العالم، معصية العالم ليست كمعصية الجاهل، صح؟ العالم إذا عصى الله سبحانه وتعالى معصية معينة ونفس الجاهل عصاها، كلاهما عليه إثم. ماشي، أقصد الجاهل يعني الذي ليس كالعالم، ولا هو يعلم حرمة هذه المعصية، لكن إثم العالم أضخم من إثم الجاهل. واضحة هذه؟ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين. وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. المعصية هي معصية واحدة إثمها واحد الأصل، صح؟ لكن المعصية نفسها عند الحرم في بيت الله الحرام مثل المعصية مثلا في أماكن بعيدة من جهة الإثم نفسه؟ لا، لكن ليس من جهة العدد، من جهة تضخيم. واضح؟ يعني أعطيك مثال، واحد مثلا سب الحاكم وهو لا يراه، مثل واحد سب الحاكم أمامه؟ يختلف، الإثم أعظم لما يسبه أمامه. طيب كذلك مثل ما ذكرنا المعصية من العالم ليست كالمعصية من الجاهل، فلذلك العلماء ذكروا هذا المعنى إن السيئات لا تضاعف من جهة الكمية وإنما من جهة الكيفية، أما الحسنات فمن جهة الكمية والكيفية. قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وقد يعفو الله ويغفر برحمته وفضله، لكن المقصود يعفو ويغفر للموحدين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما المشركين فلا يغفر لهم، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. لذلك لا يجوز أن تدعو للكافر بالمغفرة لأن الله لا يغفر لهم إذا ماتوا على الكفر، ولا بالرحمة، ليش؟ لأن الله لعنهم، وإيش معنى اللعنة؟ الطرد من رحمة الله، صح؟ ولا يدعى لهم كذلك بتخفيف العذاب عنهم لأن الله عز وجل قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. والله ما سمعنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أنه دعا بالمغفرة لكافر ولا بالرحمة ولا بتخفيف العذاب، أعطينا فيه؟ لا، خلص هؤلاء هم الذين أصروا على الكفر وعلى أن لا تأتيهم رحمة الله عز وجل، فليتحملوا جزاء ما فعلوا وما أشركوا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قلنا لكم من قبل أن هذه السورة فيها تبشير، في أولها قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك، بشرها برد موسى إليه. وبعدين إيش قال؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، جيد. والآن ماذا يقول؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني مكة. هاجر صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة إلى مكة لسنة يعني 14 إلى المدينة، هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، قضى 13 سنة في مكة ثم ذهب إلى المدينة، ثم في السنة الثامنة للهجرة رجع إلى مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزل عليك القرآن وفرض عليك العمل بأحكامه وفرائضه لرادك إلى معاد. لحظة، شوف حتى لما تقرأ لرادك يعني تشبع نفسك منها وتتفائل على أن الله عز وجل سيرده إلى معاد. وأنت يا أيها المؤمن في هذه الدنيا أنت مؤمن، صح؟ سيردك الله عز وجل إلى الجنة لرادك، وهذه أحيانا اللفظ القرآني يساعدك على التدبر. يعني لاحظ مثلا الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. لاحظ كلمة فطال في مد طبيعي هنا إذا قرأتها وصلا، وأنت تستشعر طول الأمل الذي عاشوه، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهنا كذلك تستشعر حلاوة الرد إلى مكة، إلى الجنة، إلى الخير. لرادك إلى معاد، أي إلى مكة فاتحا ظافرا منصورا. وكيف دخلها صلى الله عليه وسلم؟ دخلها متكبرا، دخلها متواضعا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد وفى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد الذي قطعه على نفسه، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا لها بعد 8 سنين من خروجه منها، وقد أعزه الله ونصر جنده وأظهر دين الإسلام. وقال مجاهد لرادك إلى يوم القيامة لأن الناس يعودون فيه أحيانا. يعني احتمل هذا وهذا وكلاهما صحيح، هو رد إلى مكة وسيرد إلى يوم القيامة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك في ضلال، والمراد بمن جاء بالهدى هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو في ضلال مبين المشركون. يعني لا يهمك قالوا عنك ضال، متزمت، متشدد، إيش ما يقولوا عنك، المهم إيش أنت عند الله عز وجل، الناس لن ترضى عنك، المهم أنه أنت ترى بأنك تمشي على ما يريد الله سبحانه وتعالى وما يحب الله جل جلاله. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. أيضا لا يغرك أن الناس يقولوا عنك مستقيم وما شاء الله عنه على الهداية وانت في داخلك منهار، ما في إيمان، خاوي قلبك من الإيمان ومعرفة الرحمن سبحانه وتعالى. المهم الحقائق التي هي عند الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بها. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت ترجو قبل أن يخصك الله بالنبوة والرسالة أن نرسلك إلى العباد، ما كان يدري أنه سيرسل صلى الله عليه وسلم، لذلك خاف في بداية الأمر لما جاءه جبريل. وهذا مثل الموت، أنت الآن جالس ما شاء الله عنك مخطط شو رايح تتعشى وشو رايح تسوي بالليل وإيش رايح تعمل بكرة وإيش، ثم يأتيك الموت في لحظتك، ما يستأذن عليك الموت. والرسالة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام على حين غفلة وعلى حين عدم علم منه صلى الله عليه وسلم بها، وهذا معنى الضلال. وهذا معنى قوله عز وجل ووجدك ضالا ضالا فهدى. إيش ضالا؟ يعني غير محن إليك، هذا المقصود. وإلا هو صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم ولا شرب الخمر ولا أتى ما يأتي المشركون والكفار، وحاشا وحاشا الأنبياء من ذلك. وهذا مثل قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل هذا. ثم رحمه الله عز وجل فقال إلا رحمة من ربك، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي لكن كان إلقاه إليك رحمة من ربك فضلا دون عمل منك ولا استحقاق. ذلك هؤلاء الذين يقولون يمكن أن تدرك النبوة بمجاهدة النفس، جاهد نفسك يمكن تصير نبي، جاهد نفسك يمكن تصير رسول، هؤلاء كاذبون، لأن الله عز وجل يقول إلا رحمة من ربك، هذا اصطفاء واجتباء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي عونا لهم بمداهنتهم وموالاتهم ومداراتهم على حساب تبليغ الدعوة والصدع بها. احذر أن تكون ظهيرا ومعاونا للكفار على كفرهم، احذر من هذا. قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وأعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ذلك جاء أحدهم إلى الإمام أحمد صاحب الشرطة، قالوا يا إمام أنت تعلم ما ورد في أعوان الظلمة من أحاديث وذم، فهل أنا من أعوان الظلمة؟ قالوا لا، أنت من الظلمة أنفسهم، واحد بسجن الناس ظلما هذا من الظلمة أنفسهم، لكن أعوان الظلمة اللي يخيطون لهم ثيابهم ويحلقون لهم شعورهم هؤلاء أعوان الظلمة، أما أنت بتقوم بالظلم، أنت ظالم بنفسك. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. انتبه بارك الله فيكم لقراءة هذه الآية، ولا يصدنك هكذا بضم الدال، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا يصدنك يا محمد الكافرون وأقوالهم وكذبهم وأذاهم عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ فرضت عليك. وهذا تحذير لكل داعية أن لا يصده المشركون والكفار، لأنهم يسعون ويعملون ليل نهار ويمكرون مكرا عظيما ليصدوا الناس عن الدين والدعاء عن الدعوة، والآمرون المعروف النهون عن المنكر عن أمرهم المعروف نهيهم عن المنكر. شوف الآن إيش اسمه هذا اللاعب العالمي، اسمه أنت إيش اسمه؟ إدريس اسمه؟ لا لا اللي لا الأخ اللي في النادي هذا اللي طلبوه لأنه ما حضر، إدريس اسمه كذا. شوف هم الآن يدعون الديمقراطية صح والحرية، يقول لك حرية. طب حرية يا أخي، أنا بدق أفعل ما أريد وأنت افعل ما تريد، إحنا على التسليم لهم، افعل ما تريد وأنا أفعل ما أريد وأقول ما أريد وأنت قل ما تريد. لا شوف كيف تدرج معهم، لو إنه أحد دعا إلى هذا الشذوذ واللواط في التسعينات لسجنوه وعاقبوه. ها؟ بدأ الأمر يتطور شيئا فشيئا حتى صار عدم حضور، يمكن هو ليس له كلام في ذمهم، ما أدري هل له كلام أم لا، ليس له كلام، لكن عدم حضور مباراة فيها أعلام لهم أو عدم التصوير بجانب أعلام هؤلاء الشوال صار جريمة يستدعى من أجلها وينكر عليه وربما يفصل ويلزم، فصار الشذوذ إلزاميا عياذا بالله. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، نسأل الله العفو والعافية. فهم يصدون الناس عن الدين، هذا عملهم وهذا شأنهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك، أي ادع الناس إلى الله وإلى توحيده والعمل بفرائضه واجتناب معاصيه. وهذا فيه إشارة على أنك إن هاجمت حفظت بإذن الله رأس مالك. كيف؟ يعني لو أنت ساكت لا أدعو ولا أتكلم ولا أقول ولا أنكر ولا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، يستوطي هؤلاء الكفار حيطك وبصيروا يدعوك، لكن إذا دعوتهم أنت لن يأتوا إليك ليدعوك إلى شرهم، لكنهم يحرصون على عوام المسلمين، ما يأتون إلى الدعاء وإلى من ينكر عليهم، هؤلاء صعب عليهم أن يدعوهم. لذلك ربنا لا إله إلا هو قال ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. طب كيف تحمي نفسك من صدهم لك عن آيات الله؟ وادعو إلى ربك، الدعاء إلى الله، إلى الله، لا الدعاء إلى النفس ولا إلى الحزب ولا إلى عرض دنيوي زائل، لا وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وهذا فيه تحذير، إذا نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون من المشركين كذلك نحن أولى وأولى. كان صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث من الدعاء لما قال له، لما قال إن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، قال أبو بكر كيف نخلص منه، أو كما قال، قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن أولى ما دعا إليه الداعية التوحيد، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ويدعو كذلك إلى التنفير عن الشرك. واضح؟ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، أي فإنه الإله الواحد القادر على كل شيء وغيره لا يضرك ولا ينفعك. كل شيء من الأشياء كائنا ما كان هالك إلا وجهه، إلا ذات الله عز وجل. وهذا في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم، أي القضاء النافذ يقضي بما شاء ويحكم بما أراد، وإليه ترجعون عند البعث ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته لا إلى غيره سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، يرفعنا به في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.